بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إثبات النجاسة والطهارة بأي شيء تثبت النجاسة والطهارة؟ قلت أولا بعلم حسيه، إذا علم الإنسان بنجاسة الشيء وطهارة الشيء سلط معناه هو بيان الشارع، بيان صار مبين يعني ظاهر صار، فيجب متابعة هذا القاطع لأن حجية القاطع ذاتية. فإن كان كلام الشيخ الأنصاري مشوشا في رسائل قد يكون ذاتي، وقد بعد بناء العقلاء أو بحكم العقل، بالنتيجة إذا كان ذاتيا لا يحتاج إلى بل جعل العقل ولا الشارع وغير ذلك، ذاتي ثبت فيجب المتابعة القاطع. بل وإذا خالف صار بيان وصل من الشارع بواسطة شوها علم، فإذا ثبت ظهر أنه نجس، إذا ارتكب إنسان هذه النجاسة فلا بد من العقاب يوم القيامة، لأن التكليف بعد البيان، مخالفة التكليف بعد البيان يستحق العقاب. هذا العلم التفصيلي. دليل ثاني على الإثبات النجاسات البينة شهادة عدلين، إذا قام شاهدان وقال بأن هذا المايع نجس ثبت أيضا تعبدا، ثبت أنه نجس ومخالفته حرام، إذا ارتكب بعد شهادة الشاهدين بأنه نجس إذا ارتكب الإنسان يستحق العقاب، لأن التكليف بعد البيان، مخالفة التكليف بعد البيان لا يكون معاقب يستحق للعقاب. هذا دليل الثاني. والدليل الثالث بينة، يسمى اسم شهادة عدلين اسم بينة. دليل الثالث هو خبر موثق، خبر موثق أو خبر عادل، إذا قامت على النجاسة والطهارة وإن كان فيه إشكال من بعض الأشخاص لأنه مختص بالأحكام، خبر الواحد بالنسبة إلى الموضوعات بأنه بول أو غير بول فيه إشكال، لكن قيل هذا أيضا تثبت النجاسة. والدليل الرابع على إثبات النجاسة بل يد الزليات، إذا يد الزليات زليات إذا قال هذا نجس وإن كان فاسقا زليات، وأخبر بنجاسة شيء أو أخبر بطهارة شيء، أخبر زليات بنجاسة شيء من أهل البادية، هو دائما الإنسان يحصل الذنب بأنه لا يعتني بالنجاسة، أما أخبر بالنجاسة أيضا ثبت التكليف، ثبت النجاسة. إذا ارتكب هذا الشخص آخر ولم يعتني بقول ذليات وشرب هذا الماء فهو مستحق للشغى، مستحق للعقاب أم لا؟ مستحق للعقاب. هو قال هذا الحليب نجس، اشتريت الحليب من ذليات، هو ليس بعاجل بل ذليات صاحب ذليات نجس، أو قال قبلاء مستقيم لكن أنت ما اعتنى بقوله بل صليت إلى طرف اليمين أو إلى طرف اليسار، أنت مستحق للعقاب. هذا دليل خامس أو دليل رابع. بل دليل رابع على إثبات النجاسة، بحثنا في النجاسة وباقي الأشياء من باب المثال أيضا تثبت، دليل هذا ذليات. والدليل الخامس على إثبات هذه الأشياء هو العلم الإجمالي. إنسان إذا علم إجمالا بعلم الإجمالي إن إحدى الكعسين نجس، هناك كعسين في الخارج مملوء من الماء، لكن علم الإنسان بعلم الإجمالي أن إحدى الإناعين لا يتلف تفسدا، لا يعلم أنه إناء طرف اليمين أو إناء الأصفر أو إناء الأبيض، لكن إجمالا يعلم بأن إحدى الإناءين هو نجس، ما الموجود فيه نجس، هو بول أو متنجس بالنجاسة، لكن بالخصوص لا يعلم أنه إناء الأبيض أو إناء الأسود. هذا معلوم نجاسة معلوم بعلم بالعلم الإجمالي. إذا ثبت نجاسة شيء بعلم الإجمالي فإذا ارتكب الإنسان كلل إلى أن خالفت تكليف الشارع أم لا. إذا كان أحد الإناءين نجسا شارع سقال اجتنب عن النجس. ثبت شارع قال اجتنب عن النجس ثبت نجاسته بعلم الإجمالي لكن لم يجتنب ارتكب كلا الإناءين أيضا يستحق العقاب. لا بد من المعقل أن التكليف ثبت بله وظهر التكليف وعلم الإجمالي هو بيان للتكليف كالعلم التفصيلي كما أن علم التفصيلي بيان للتكليف علم الإجمالي أيضا بيان للتكليف. تكليف بعد البيان مخالفة التكليف بعد البيان لا يكون مستحقا للمخالف مستحقا للعقاب بعد وصول تارة تكليف صدر من الشارع صدر من الله صدر من الشارع لكن لم يصل إلينا مخالفة هذا التكليف يجوز لأنه لم يبين. أما إذا صدر التكليف من الشارع شارع قال اجتنب عن النجس وهذا الوجوب الاجتناب أم وصل إلي لا بالبينة لا بعلم التفسيري لم يصل بعلم التفسيري ولا بالبينة ولا بخبر العادل ولا بخبر الزليات لكن وصل إلي بعلم الإجمالي بيان من بيان علم الإجمالي هو بيان وصل إلي. فارتكاب مخالفة علم الإجمالي بعد بحث في علم الأصول هل مخالفة احتمالية جائزة أم جائزة مخالفة الحقية لا يجوز أغا. أما مخالفة الاحتمالية كيف يجوز ارتكاب أحد الإناءين أم لا هناك راجع إلى علم الأصول في الكفاية في الرسائل في بحث الخارج معلوم هناك لكن صار بيان علم الإجمالي هو بيان. فإذا ارتكب خالف الشخص المكلف ارتكب كلا مخالفة الحرام بارتكاب كلا الإناءين مخالفة الوجوب بترك كليهما مخالفة الوجوب بالترك مخالفة الحرام بالزغة بالفعل فعل كلا الإناءين هو ارتكاب الحرام. إذا كان علم ثبت إحدى هذين واجبا إما الجمعة وإما صلاة الظهر لم يصلي لا جمعة ترك كليهما بترك كليهما مخالفة للعلم الإجمالي أو الشرب كلا الإناءين محرمات بل مخالفة المحرمات بالفعل مخالفة الواجبات الزغة للترك ارتكه هو أيضا يستحق العقاب. العقل يقول علم الإجمالي كالعلم التفصيلي كما أن مخالفة علم التفصيلي مستحق للعقاب مخالف علم الإجمالي أيضا مستحق للعقاب. أنا بحكم العقل عقل يحكم باستحقاق العقل يقول كل تكليف إذا بينا إذا وصل إلى الإنسان مخالفة التكليف مع البيان بعد البيان التكليف مخالفته مستحق للعقاب. أنا حكم العقل العقل يحكم المستحق للعقاب لكن قد ثبت في علم العلم ليس إجمال فيه ليس في العلم إجمال وتفصيل. علم هو علم علم هو صورة حاصلة في الذهن العلم صغة العلم هو صورة حاصلة في الذهن هو هذه الصورة علم هو صورة حاصلة في الذهن هل فيه إجمال؟ في العلم ليس إجمال. فكيف تقول تفصيلي وإجمالي هو فعلم تفصيلي كعلم سورة علم الإجمالي أيضا علم سورة حاصلة فليس في العلم إجمالي. خب متعلق العلم أيضا ليس فيه إجمال. نعلم بأن إحدى الكاسين نجسا نعلم بالنجاسة إحدى الكاسين نعلم فعلم هو سورة حاصلة للشاي هو ليس فيه إجمالي. متعلق العلم عبارة عن النجس نجس مجملا نعلم بالنجاسة والله بالله نجس هنا نعلم بالنجاسة فليس في العلم بل إجمالا. ومتعلق العلم أيضا بل نجس أيضا ليس فيه إجمال قدر الجامع نعم علم في تفصيل نجاسة أيضا معلوم، لكن متعلق العلم هذا أو ذاك يعني نجاسة في هذا الإناء أو في ذاك الإناء هذا هو إجمال. لكن باب التسامح يقول الأصوليون علم الإجمال، علم ليس إجمال، متعلق العلم هو إناء الأبيات أو إناء أسياد متعلق مجموله، وإلا نفس العلم ليس بمجهول، ليس مجهول بل فيه إجمال هو سورة الحاصلة. فبين الأعتبار عبر بالعلم العلمي، علم الإجمالي يعني المعلوم المتعلق العلم هو المعلوم، أيضا ليس بمجمل هو النجس، وأيضا ليس بمجمل متعلق العلم هذا الكأس أو ذات الكأس هو مجمل. فبناء على هذا مخالفة ثبت بعلم مالي أيضا يثبت التكليف، فإذا ثبت التكليف مخالفة التكليف مستحق للعقاب، كما أنه لا يجوز. هذا هو العلم الإجمالي، لكن بشرط قيد جميع الأصولين، بشرط أن يكون أطراف العلم الإجمالي، بشرط أن يكون جميع الأطراف داخلا في محل في محل الابتداء. يعني علم التفسيري فرق مع العلم الإجمالي هكذا، علم الإجمالي منجد للتكليف، مثبت للتكليف، مخالفته حرام عقلا وشرعا، لكن بشرط مشروط بشرط، هذا الشرط يفرق بينه وبين علم، بشرط أن يكون كلا الطرفين أطراف العلم الإجمالي كليهما في محل الابتداء، أو كليهما داخلا تحت قدرة مقدورا للمكلف. أما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن تحت قدرة المكلف أو خارجا عن محل الابتلاء، علم الإجمالي لا يكون منجزا، خرج عن، لأن علم الإجمالي بل منجزا على قول منجزا بشرط عدم جريان أصول. أما بعد جريان الأصول وتساقط الأصول يكون علم الإجمالي منجزا، يعني بعد جريان الأصول وتساقط الأصول علم الإجمالي يكون منجزا في نفسه، لا يكون بعد الأصولين يقول في نفسه علم الإجمالي لا يكون منجزا. أما بعد تعارض الأصول في أطرافه، جريان الأصول وتعارض الأصول وتساقط الأصول، يكون علم الإجمالي منجزا. أما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا كما يقول صاحب العروة، إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، علم الإجمالي لا يكون منجزا، فيجوز الارتكاب هذا الطرف الآخر أيضا، يجوز الارتكاب كيف؟ بل لا يكون محلا للابتلاء، عدم خارجا عن محله، خروج عن محل الابتلاء على قسمين، طارق خارج عن محل الابتلاء، خارج عن تحت القدرة أبدا، ليس مقدورا للمكلف أبدا، خارج عن تحت القدرة. هل تكليف بغير المقدور جائز؟ تكليف بغير يد من شرائط التكليف شغا، من شرائط تنجيز التكليف أحد قدرة. إذا لم يكن تكليف مقدورا، مخالفة التكليف غير مقدور لا يكون مستحقا للعقاب، مقدورا للمكلف. فإذا كان أحد طرفين خارجا عن تحت القدرة، الأصل لا يجري في هذا الطرف، في طرف الخارج، لماذا لا يجري الأصل؟ أصل لابد له ترتيب الأثار، معناه أصل جريان الأصل معناه شغل يترتب عليه الأثار، معناه أصل يجري في مورد في يترتب عليه الأثر. أصل قال إذا قال جرى الأصل قال بالطهارة يجب يتوزع منها، أثره توزع الماء. إذا جرى الأصل قال باستصحاب النجاسة يترتب عليه الأثر، لا يجوز التوزع، صلاته وضوءه شيء هذا ترتيب الأثر. فالآثل يجري بشرط ترتب الأثر، أما إذا لم يترتب الأثر ليس للأصل أثر، جريان الأصل وجوده كالعدم. مثلا الآن إذا صار أحد الطرفين خارجا عن تحت القدرة، قطرة من الدم جاء من السماء، دم النجس، قطرة من الدم جاء من الهواء، لكن لا نعلم جاء من الهواء، لكن وقع على ثوبي من السماء جاء قطرة من الدم وصل إلى ثوبي أو وقع على ثوبي أو وقع هذا الدم على جناح الطير. هناك كان في أمامي طير، لكن دم جاء وصل إلى وقع في أمامتي أو وقع على جناح الطير. أما إذا وقع على جناح الطير هي صار راح ذهب راح إلى صحراء وخرج عن تحفل. هل قال هل يصيح يقول شارع بل اجتنب عن طير عن جناح الطير؟ تكليف اجتناب عن جناح الطير صحيح أمر بالاجتناب غير صحيح، لأنه تكليف بغير المقبول. قطع أحد الطرفين هو جناح الطير إذا كان ملوثا بالدم هو خارج عن تحت القدرة، فالتكليف بالاجتناب عن جناح الطير تكليف بالماء بغير المقبول، تكليف بالماء. فلا يجري الأصل هناك، أصل عدم نجاسة جناح الطير لا يجري أصل هناك، لأن وجود الأثر كالعدم ليس له أثر أبدا. فيبقى عمامتي، هل هذا وصل الدم لعمامتي هذا نجس أم ليس؟ هذا شك منسوخ؟ هل علمت بهذا النجاسة؟ هذا شك بدلي؟ فهو إذا كان نجسا هو خارج عن تحته، التكليف لا يتعلق به تكليف بالاجتناب عن جناح الطير، هو خارج عن محل تحت القدرة، تكليف بغير المقبول لا يكون مؤثرا عند الإجمالي، والآثم لا تدل أن وجود الآثم بلا فائدة بلا أثار. أما آثم في يدي ذلك وصل في يدي هذا الدم أو في عمامتي هذا شك شك بديهي، فإذا كان الشك البديهي يجري الآثم هناك، آثم عدم صغر آثر عدم النجاسة، فإذا جرى آثر عدم النجاسة فهذا يدي طاهر لا يحتاج إلى الغسل، قم سلي مثلا بلا تغسيل لا يحتاج تنظيف العمامة أو تنظيف اليد يجري العسل. فبناء على هذا جرى العسل بلا أي مانع، ليس هناك تعارض أبدي، هو الترف لا يجري العسل فهذا الترف يجري العسل، ومعنى جريان الأصل هو ترتيب الأثر في اليد سل بلا تطهير، سل بلا تطهير الثوب مثلا هذا فيه أثر يجري. فلا يكون علم الإجمالي مع جريان الأثر في أحد الطرفين لا يكون علم الإجمالي منجزا. نعم علم الإجمالي يكون منجزا بشرط أن يكون كلا الطرفين بالي تحت القدرة، وجريان الأصل في أحد الطرفين يكون معارضا مع جريان الأصل في طرف آخر، وإذا وقع التعارض بينهما تساقط كلا الأصلين يتساقط، أو إذا جرى في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فبناء على جاء قطرة من الدم لكن لا ندري هذا الدم وقع في يدي أو في ثوبي أو يقع في كأس يكون موجودا أمامي وقع في أحد، هذا أيضا محل الابتلاء، والثوب أيضا محل الابتلاء، هناك لا يجري العسل. لماذا؟ لأن عسل عدم نجاسة الثوب معارض بأصالة عدم نجاسة سابقا قبل وقوع النجاسة، كان يد نجسا سابقا، نستصحب عدم نجاسة اليد. هذا الكأس قبل الوقوع هذه القطرة من السماء، قبل مجيء القطرة من السماء هذا الثوب لهذا الكأس كان نجسا، نستصحب طهارة الثوب ونستصحب طهارة الآن، لكن نعلم إجمالا بأن النجاسة وقع إما في اليد وإما في الكأس، وقع علم الإجمال. فسجر يوم العسل في اليد اليد ليس بنجس، استصحاب الطهارة في اليد معارض مع استصحاب اليد في الكأس. أنا إذا استصحاب نقول إن شاء الله يدي مو نجس، فكبت هذا عسل يقول هذا، وهذا غير نسبق بحالة السابق وان طهر. فجريان الأصول في أطراف علم الإجمالي مبتلى بالمعارض، إذا كان مبتلى بالمعاريض فإذا جرى العسل في كلا الطرفين كليهما تحت القدرة تحت المحل الابتلاء في كليهما يتعارض ويتساقط، فوجود كلا العسلين وجودهما كل عدم. فإذا صار تساقط العسلان علم الإجمالي يكون منجزا فثبت تنجيز علم. أو إذا جرى العسل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر هو ترجيح بلا بلا ترجيح بلا مرجح باطل. تعارض بلا مقتضى التعارض هو الصغى، مقتضى التعارض هو التساقط. فلا يجري العسل في كلا احد الطرفين، فلا يجري العسل في كلا الطرفين للتعارض في احد الطرفين للترجيح بلا مرجح فتسقط الاسلام. فإذا سقط الأسلام تصل النوبة إلى علم الإجمالي، يكون علم الإجمالي يكون منجزا للتكليف. فإذا ارتكب خالق علم الإجمالي وارتكب كلا الأمرين يلزم مخالفة القطعية. وإذا خالف أحدهما بأن شرب الماء وغسل يده يلزم مخالفة احتمالية. علم الإجمالي منجزا، فبناء على هذا أما بعد تعارض الأصول فتساقط الأصول. أما في مورد لا يجري الأصل في أحد الطرفين بالي فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فيكون علم الإجمالي تسقط إذا الطرف. أما إذا كان أحدهما خارجا عن محل يخرج من تحت القدرة خارجا عن محل لا نعلم أن هذا كأس نجس كان في أمامي في بيتي أو كأس في بيت جاري هو نجس، ما في كأس الجاري هو نجس، بل قطرة من النجاسة جاء لكن هناك وقع أو هناك. إذا كان هنا هذا محل الابتلاء. أما إذا كان كأس الجاري هو خارج عن محل الابتلاء، لأن عندي واحد جار موجود عندي تقريبا الآن 20 سنة ممكن أقل من 20 معلومة، لكن ما شفت بيته ولا هو بيته، هو خارج من محل الابتلاء. فهنا أيضا يقول في كأس خارج عن محل الابتلاء لا يجري الأكل، وإن كان تحت القدرة ويمكن بواسطة ولده أو بواسطة زوجته أو بواسطة أخته أو بواسطة أخه وولده يجيب هذا الكأس ممكن، أو أنا أدخل في بيتي ونأخذ هذا الكأس ونشرب، هذا بل داخل تحت القدرة لكن خارج عن محل الابتلاء. هل يجري الأكل هناك أم لا؟ المشهور بين الأصوليين بل متفق عليه بين الأصوليين بعد الشيخ الأنصاري ومتأخرين أن الأكل لا يجري في طرف خارج عن محل الابتلاء وإن كان تحت القدرة خارج عسل لا يجري. فإذا لا عسل لا يجري فوجود الأصل لأنه خارج عن من فليس هو محل للابتلاء، هو خارج عنه، فيجري عسل في هذا الكأس الموجود عندنا في هذا يجري الأصل بلا معارض، فهذا لا يصل لعدم الأثر يجري في هذا. فإذا يجري في هذا لا يكون علم الإجمالي منجزا أحد. أما إذا كان كلا الكأسين محل الابتلاء يتعارض الأسلان ويتساقط يكون علم الإجمالي منجزا. فعلم الإجمالي منجزا بشرط، لكن ليس كعلم التفصيلي، بشرط أن يكون أحد الطرفين كلا الطرفين تحت القدرة، بشرط أن يكون كلا الطرفين محلا للابتلاء. أما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء أو كان خارجا عن تحت القدرة بالف يجري العسل في طرف محل الابتلاء ومقدور يجري العسل، فلا يكون علم الإجمالي لا يكون منجزا. فشرط تنجيز العلم الإجمالي مشروط بهذا الشروط، بأن يكون كليهما تحت محل الابتلاء، بأن يكون كليهما تحت القدرة، بأن يكون كليهما غير مستر إليه. فإن كان هناك إلهين كليهما تحت القدرة كليهما مقدورا بل للمكلف بل تحت القدرة وكليهما محل للابتلاء، لكن أنا مستر إلى شرب أحدهما. واحد نفر أخذ السيف بيده عصا يقول أشرب هذا احد الكعسين، اذا لم تشرب انا نقطع اذنك. بل لو بد ان استر، فاذا استر نستر الى شرب احدهما بل لا يدري العسل في طرف الاسترار، لانه مجبور وحلال لنا الاسترار، اما الطرف الاخر يجري العسل، فاذا جرى العسل هو ايضا صار حلالا في هذا الطرف تباهده، فلا يكون علم الاجمالي منجزا، فعلم الاجمالي لا يكون منجزا اذا كان احد الطرفين مضطرا اليه، او احد الطرفين احدهما خارج عن محل الابتلاء، او احد الطرفين احدهما خارج عن تحت القدره. اما اذا لم يكن هذه الامور علم الاجمالي مثبتا للتكليف فيجوز العمل على تلك العلم الاجمالي وهو منجز للتكليف ومخالفته مستحقا للعقاب، لكن بهذه الشروط. أما شروط الصلاة بعد هناك شروط آخر راجع في علم الأصول. أما الدليل الآخر هل هناك شيء آخر يثبت ذلك نجاتة أو طهارة؟ لم يبقى هناك خمس أدلة، كافي بخمس أدلة بالبينات تثبت نجاتة الأشياء. أما شهادة العدلين تثبت النجاسة بشهادة عدلين بالبينة بشرط أن لا يكون مبتلى بالمعارض. عادلين بل وأوسقين جاء وقال هذا الماء نجس، ثبت شوغا ثبت النجاسة لا ثبت النجاسة. عادلين آخرين جاء من غرفة أخرى وخرج من باب آخر قال الله هذه الكأس طاهرة، شو سوي يا كليهما عادل، هو صاحب اللحية هذا صاحب اللحية عادلان رجلان عادلان قال بالشهادة شهد بالنجاة وعادلان آخران شهد أخبر بالطهارة، فوقع التعارض جمع بينهما ممكن لا، إذا عمل بشهادة وارتكب بالي لا بد من الشرب. هل يمكن اجتناب عن الحرام والنجس والطاهر في شيء واحد؟ يلزم اجتماع جدين او يلزم اجتماع نقيزين، هنا يتعارض وتساقط بينا لا تكون حجة، فنرجع الى اصل اخرى. مثل